بسم الله الرحمن الرحيم. شريط مسجل عليه الحلقة رقم 4 من برنامج الضحك لا يفطر. عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، هيا استعدوا اليوم لتعرفوا كما وعدكم حضرة المخرج أمس كيف تضعون حمواتكم في جيوبكم. تفضل يا منعم، قل. أحب أولا يا منعم أن أقول لك إن التعبير الذي استعملته تضعون حمواتكم في جيوبكم ليس تعبيرا مسيئا للحموات أبدا، بالعكس، إن لنا مجموعة هائلة من الحموات تستمع إلينا، ونحن نفخر بأنهن يستمعن إلينا، ويشرفنا أنهن يفتحن راديوهاتهن ويعرننا آذانهن واهتمامهن الكامل. أخ من نون النسوة هذه. أنت الذي أصررت على أن يكون البرنامج باللغة العربية الفصحى، ذق من شر طلباتك. أقول إن الحموات مستمعات فاضلات، ويجب أن يعلمن جيدا كيف جاء هذا التعبير، تضعون حمواتكم في جيوبكم. تفضل. كنا نحن موظفي الإذاعة نجتمع يوما على الغداء نحتفل بفوز واحد من زملائنا في إحدى المسابقات. سمعت عن هذه المسابقة، فاز فيها عبد العزيز. نعم، كنا نحتفل بعبد العزيز عندما قامت زميلة لنا في أثناء الحفل. أيها زملاء، كلمة من فضلكم. شكرا. عبد العزيز فاز بجائزة مالية كبيرة، وأنا أطلب منه باسمكم أن يقيم لنا حفلة كبيرة يدفع فيها جزءا من هذه الجائزة. معها حق، أيأخذ الجائزة وحده؟ ورطته وداد، ماذا سيقول؟ أيها الزملاء، هل أرد على الزميلة العزيزة وداد؟ أيها الزملاء، أنا على استعداد تام للتنازل عن ربع الجائزة المالية، فلنقل نصف الجائزة المالية، ولكن ليس لإقامة حفلة، كلا، لشخص واحد منكم، واحد فقط. نعم، هذا جميل جدا. والآن استمعوا إلي باهتمام شديد. تصوروا، واحد منكم، واحد فقط، سأعطيه نصف الجائزة المالية مشترطا أن تتوفر فيه صفة معينة من السهل جدا أن تتوفر لأي إنسان. الذي وافق منكم يرفع إصبعه. رائع، كلكم موافقون. والآن إنني أعطي نصف الجائزة المالية، أعطيها للشخص منكم، رجلا كان أو امرأة، الذي يخرج لي الآن من جيبه أو من حقيبة يدها صورة واحدة لحماته أو حماتها. إيه؟ صورة. إن في جيوبكم وحقائب أيديكن صورا كثيرة، أريد صورة واحدة لحماتك. إيه أنت يا وداد؟ لا أحد؟ إذن تعود الجائزة كاملة لي. ومن هذه الحادثة يا منعم جاءني هذا التعبير، أن تضع حماتك في جيبك. لو كانت صورة حماتي في جيبي لكسبت 50 دينارا. وذهبت يومها إلى منزلي بعد حفل تكريم عبد العزيز وأنا حزين، ووجدت حماتي في البيت تزورني كعادتها، وبمجرد أن رأيتها جاءتني الفكرة. كانت فكرة رائعة ونفذتها في الحال. مالك يا منعم؟ مالك تبدو حزينا مهموما لأني هنا؟ أرجوك يا حماتي، لو تعلمين سبب حزني لحزنت معي يا حياتي. ماذا تقول؟ قلت لو تعلمين. كلا في الآخر قلت يا حماتي أم يا حياتي؟ وهل هناك فرق بين الاثنين؟ حماتي هي نفس حياتي. ما هذا الغرام المفاجئ يا منعي؟ إنه ليس مفاجئا يا حماتي، ولكن ربما أنت لم تلاحظي من قبل، وهذا ليس خطأي. إذن لماذا تبدو حزينا مهموما؟ لأنني جئت أزور ابنتي. يا حماتي يا حياتي، أرجوك أنت لا تعلمين ما حدث لي اليوم. لقد ضاع مني 50 دينارا لأن صورتك التي أحملها بالقرب من قلبي دائما لم تكن معي. يا حبيبي يا زوج ابنتي، صورتي كنت تحملها معك دائما بالقرب من قلبي يا حماتي. أما اليوم فلا أدري ماذا حدث. يبدو أن ابنتك أحست بالغيرة من صورتك فسرقتها من جيبي. سعاد، لا لا لا لا لا لا لا لا لا تناديها يا حماتي يا حياتي، إنها بسيطة وهناك أشياء لا تفهمها حق الفهم. معك حق يا حبيبي يا بني. ولو أنها عاقلة ورثت العقل والحكمة عنك يا حماتي. يا حبيبي يا زوج ابنتي. أتدرين أنني لم أتزوج بسعاد ابنتك إلا الأفضل ألا أخبرك حتى لا تتعالي علي يا حبيبي. أنا يا حبيبي يا بني أتعالى؟ ما عاش من يتعالى عليك. قل يا حبيبي، قل. حسن، أقول لك أنا تزوجت بابنتك سعاد لسبب واحد فقط. ما هو؟ لأنها ابنتك. عشت يا بني وعاش ذوقك السليم. عشت يا بني يا حبيبي. الله الله الله، ما كل هذا الغرام؟ أهلا بزوجتي، ابنتي، أم زوجتي الحبيبة. أنا غاضب منك يا عزيزتي. لماذا؟ لأنك أخذت من جيبي بالقرب من قلبي صورة حماتي حياتي. كيف تفعلين هذا يا سعاد؟ ألا تعلمين أنه خسر 50 دينارا لأن صورتي لم تكن في جيبي؟ بالقرب من قلبي. هيا يا سعاد اذهبي وهاتي صورة حماتي حياتي لأضعها دائما في جيبي. نعم اذهبي بسرعة يا حبيبي يا زوج ابنتي. ومن يومها يا منعم وصورة حماتي في جيبي، وضعتها كلها هي في جيبي. فكرة جميلة يا منعم، جميلة جدا، سأنفذها حالا. ويجب أن ينفذها كل إنسان، كل رجل وكل سيدة، حتى تختفي مشكلة الحموات. أستاذ منعم، أستاذ منعم. أينا المؤلف أم المخرج؟ المخرج، أنا مساعدة المخرج، وعندما أقول يا أستاذ منعم فإني أعني المخرج. حسن، تفضل يا منعم. هل هناك شيء هام لتقاطع البرنامج؟ نعم، جاءنا الآن اعتراض من المستمعين الحموات. حسن، نتوقف عن الخوض في هذا الموضوع. كلا، عندي كلمة أخيرة أحب أن أقولها في هذا الموضوع. اقصر الشر يا مؤلف. يجب أن أقولها. حسن، هيا ولكن بسرعة. عزيزي المستمع، عزيزتي الحماة، لندع الضحك جانبا لمدة دقائق قليلة، ما رأيكم ورأيكن في أن تحاولوا حل هذه المشكلة؟ اعترفوا أولا بأن الأم تحس بنوع من الضيق نحو الشاب الذي اختطف ابنتها أو البنت التي اختطفت ابنها. هذا الضيق يمكن أن يزول إذا أغرق في فيض من الحب، فعليكم بالحب تقضوا على مشاكل الحموات وزوجات الأبناء وأزواج البنات، وإلا تحول هذا الضيق العادي إلى خنق للحياة. هذا هو الحل، أن أخنق نفسي وأتخلص من الدنيا ومن زوجتي ومن حماتي. أقف على المقعد الصغير وأضع الأنشوطة في رقبتي، إنها أنشوطة من رباط عنقي. ماذا تفعل يا راجل؟ كما ترين، أنتحر، أشنق نفسي لأتخلص منك ومن أمك العزيزة. يا للمصيبة، يا للكارثة. أتدري ماذا تفعل يا رجل؟ إنك ستجعل ماما حزينة جدا. ماذا تقولين عن حماتي؟ حماتك ستحزن حزنا شديدا بسبب فعلتك هذه. ستحزن على موتي؟ كلا طبعا، ستحزن على أنك شنقت نفسك باستعمال رباط العنق الذي أهدته لك في عيد زواجك الأول. إنك تعلم أنها تعتز جدا بهذا الرباط، فكه وسأحضر لك حبلا من حبال الغسيل. دقائق قليلة وينتهي البرنامج. ماذا تفعل في هذا الوقت الضيق؟ تصرف يا مؤلف. ساعدني يا مخرج، إن ذهني مليء فقط بفكاهات الحموات. وهذا ممنوع. أرجوك، ذهني فارغ تماما. أنت المؤلف الذي ستصرف أجر التأليف، وأنت الذي تقوم بكل التأليف. حسن حسن حسن، لا تضيع الوقت بأن تفكر وتفكر وتفكر ثم تفكر وتفكر وتفكر. لقد ثم فكرت بما فيه الكفاية، وسوف أسألك سؤالا حسابيا. هل تعرف في الحساب يا مخرج؟ طبعا أنا عبقري في الحساب. حسن، سأسألك سؤالا حسابيا لأختبر عبقريتك. تفضل. إذا كان ارتفاع الموج في البحر 3 أمتار، وكان ارتفاع جبل ما 100 متر، فكم عمري؟ هذه هي المسألة الحسابية. إذا كان ارتفاع الموج في البحر 3 أمتار وارتفاع الجبل 100 متر، فكم عمري؟ عرفت الإجابة. 42 عاما. بالضبط. كيف عرفت عمري بالضبط يا منعم؟ 42 بالضبط. لأنني أعرف شخصا عمره 21 عاما بالضبط، وهو نصف مجنون فقط. أيها السادة، ابتسموا. هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. 1 2 1 2 1 2 1 2. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.